الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إلينا من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الأول من مجالس قراءة كتاب الزكاة من كتاب الملخص الفقهي للعلامة الشيخ الفوزان حفظه الله، نحن انتهينا من الكلام عن أبواب الصلاة وأبواب الصيام وأبواب الحج، وبقي في العبادات الزكاة. وتعلمون أن مسائل أحكام الجنائز نقرأ فيها من كتاب أحكام الجنائز للعلامة الألباني رحمة الله عليه. كتاب الزكاة افتتحه المؤلف بقول: باب في مشروعية الزكاة ومكانتها. مشروعية الزكاة ومكانتها، المشروعية يعني حكمها الشرعي، والمكانة مكانتها من بين أركان الإسلام وفرائضه. قال المؤلف: اعلموا وفقنا الله وإياكم آمين، أنه لا بد من معرفة تفاصيل أحكام الزكاة وشروطها وبيان من تجب عليه ومن تجب له. يبقى لا بد من معرفة تفاصيل أحكام الزكاة وشروطها كما سيبين، وبيان من تجب عليه، على من تجب الزكاة، ومن تجب له يعني المستحقين من أهل الزكاة، وما تجب فيه من الأموال. يبقى هنا علمنا من هو الذي يجب عليه أن يدفع الزكاة. هل كل مسلم عليه زكاة؟ أم المسلم المالك للنصاب؟ المسلم المالك للنصاب. طيب المسلم البالغ ولا غير البالغ؟ طيب العاقل ولا غير العاقل؟ لأن بقية الأحكام مناطها وجود العقل كما نعلم والبلوغ. طيب الصلاة تجب على البالغ وتجب على العاقل، لكن غير العاقل وغير البالغ لا يجب عليهما الصلاة ولا الصيام ولا الحج ولا أي فرض أو واجب من فرائض وواجبات الإسلام. لكن الزكاة هل هي متعلقة بالمال أم متعلقة بالذمة؟ وبناء على ذلك للعلماء في ذلك تفاصيل سترد إن شاء الله تبارك وتعالى. ولذلك قال: بيان من تجب عليه. فهل تجب على الكافر؟ قد يقول قائل: لا تجب على الكافر، لأن الشرائع لا تجب إلا على المسلمين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، كتب عليكم القتل. تمام؟ إذن معنى ذلك كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وهكذا. إذا معنى ذلك أن المؤمنين هم الذين خاطبهم الله بالأحكام الشرعية، لكن عندنا آيات يقول الله عز وجل فيها: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وهذه الآية مكية، يعني معنى ذلك أن المشركين سيعاقبون يوم القيامة على أنهم لم يدفعوا الزكاة. تمام؟ يبقى معنى ذلك أن الزكاة واجبة على المشرك أم غير واجبة؟ طب لو دفعها المشرك تقبل منه أم لا تقبل؟ مع أن الله يقول: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. طيب يبقى معنى ذلك أن الزكاة لها خصوصية، الزكاة لها خصوصية، ومن هنا أفاضل العلماء في بيان هذه الأمور. ولذلك قال المؤلف لا بد من معرفة تفاصيل أحكام الزكاة وشروطها وبيان من تجب عليه من المكلفين بها ومن تجب له، وهم الذين نص الله عليهم في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. إذا معنى ذلك أن هناك أصناف ثمانية لهم الزكاة، الزكاة يستحقها أصناف ثمانية. قال وما تجب فيه من الأموال، هل تجب في جميع الأموال؟ أي مال عندك من الممكن أن يدفع فيه الزكاة وتطالب بدفع الزكاة فيه؟ هناك خصوصية في بعض الأموال، ولذلك وجدنا مثلا على سبيل المثال رب العالمين يقول وآتوا حقه يوم حصاده، ويأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس في الخضروات زكاة، ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. يبقى معنى ذلك أن الصدقات وأن الزكوات تجب في أموال مخصوصة وليست في كل مال يملكه الإنسان. ثم لا بد من وجود النصاب، تمام، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، والخمسة أوسق جمع وسق، والوسق ستون صاعا. يبقى هنا وكذلك نصاب للذهب ونصاب للفضة ونصاب للمواشي والبهيمة الأنعام وهكذا. فقوله وما تجب فيه من الأموال، كل ذلك لا بد لطالب العلم أن يتعرف على ذلك بتفصيل، بل يجب على الإنسان الذي يملك مالا أن يتعلم هذه الأحكام حتى يعي ويعرف ما هو الذي يجب عليه أن تبرأ به ذمته به. واضح؟ نعم. قال فالزكاة أحد أركان، هيتكلم بقى عن المشروعية. وقال فالزكاة أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، بقول الرسول عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس، فلذلك كانت هذه الخمس تسمى بالخمس المباني، الخمس المباني والخمس والخمسة الأركان. واضح؟ فقال فالزكاة أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، كما تظاهرت بذلك دلالة الكتاب والسنة، وقد قرنها الله تعالى بالصلاة في كتابه 82 موضعا. يعني العلماء الذين قاموا بإحصاء موارد الزكاة مقترنة بالصلاة في القرآن وجدوها كم؟ وجدوها 82 موضعا تقرن فيه الصلاة بالزكاة. دائما يأتي وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، يقرن رب العالمين أو يقرن رب العالمين سبحانه وتعالى بين الصلاة والزكاة. قال وقد قرنها الله تعالى بالصلاة في كتابه 82 موضعا مما يدل على عظم شأنها. يعني إذا كانت الصلاة هي أعظم الأركان العملية، أعظم الأركان العملية، لأن أعظم الأركان مطلقا هو التوحيد، تمام؟ يبقى الصلاة هي أعظم الأركان العملية، فإذا قرنت بها الزكاة علم حينئذ ما موضع الزكاة من مباني الإسلام وأركانه، لأنها قرنت بماذا؟ بالصلاة. فإذا كانت الصلاة هي أعظم الأعمال بعد التوحيد وقرنت بها الزكاة، دل ذلك على أن الزكاة تلي الصلاة. ولذلك العلماء دائما يتكلمون عن كون الصلاة هي الصلة بين العبد وبين ربه، وأن الزكاة الصلة بين العبد وبين عباد الله تبارك وتعالى، ولكن فيها وجه القرب كما هو معلوم، أنك تتقرب بها إلى الله أو تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. قال مما يدل على عظم شأنها وكمال الاتصال بينها وبين الصلاة ووثاقة الارتباط بينهما. يعني العلاقة والارتباط وثيق جدا بين الركنين والعبادتين، حتى قال صديق هذه الأمة وخليفة الرسول الأول، مش خليفة الرسول الأول، لأنه لا يقصد وصف الرسول وإنما وصف من؟ وصف الخليفة. فقال وخليفة الرسول الأول، فالأول وصف للخليفة، ولذلك هو مرفوع. واضح يا إخوانا؟ حتى قال الصديق هذه الأمة وخليفة الرسول الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. حينما مات الرسول صلى الله عليه وسلم وامتنع من امتنع من العرب عن أداء الزكاة، وحينئذ قال عمر بن الخطاب قولته المشهورة كيف نقاتلهم وهم يقولون لا إله إلا الله، فقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وناظر عمر بن الخطاب حتى انشرح صدر الفاروق عمر لما ذهب إليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه في حربه للمرتدين، فقام بحرب المرتدين الذين ارتدوا واتبعوا مسيلمة الكذاب في ادعائه للنبوة، وحارب معهم الذين امتنعوا عن دفع الزكاة، الذين قالوا ما هي إلا جزية، والذين امتنعوا وقالوا كانت الزكاة تدفع لمن دعاؤه لنا، كما قال الله تعالى وصل عليهم فإن صلاتك سكن لهم، فقالوا لا ندفع إلا لمن كانت صلاته علينا سكنا لنا، وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء أدنى ممن قال هي جزية، وإذا معنى ذلك أن الذين حاربهم الصديق كانوا أوزاعا متفرقين في الأمور التي وقعوا فيها، فمنهم من ارتد ارتدادا كليا عن الإسلام، ومنهم من تبع مسيلمة في ادعائه النبوة، ومنهم من جحد وجوب الزكاة، ومنهم من قال لا تدفع الزكاة لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كانت سيرته رضوان الله عليه وسيرة الصحابة في قتال هؤلاء سياسة واحدة، وهذا الأمر كان مما ألهم الله عز وجل به الخليفة الراشد، وجعل صدور الصحابة تنفتح لهذا الكلام، وأجمعوا على حرب هؤلاء المرتدين، لأنه بهذا الذي حدث عاد الناس لحمة واحدة كما تركهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأصبحت الجبهة الداخلية أو الأمة التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم على قلب رجل واحد، استعدادا للفتوحات وخروج كتائب التوحيد للدعوة إلى الله تبارك وتعالى. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، لأن الصلاة والزكاة جاءتا مقترنتين في القرآن الكريم، فمن قال أصلي ولا أزكي ويمتنع فقد فرق بين الصلاة والزكاة. قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أو الزكاة مع الصيام. وقال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وقال كذلك فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فجعل الأخوة متعلقة بإقامة بالتوبة من الشرك وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. قال وأجمع المسلمون على فرضيتها، وأجمع المسلمون على فرضيتها، وأنها الركن الثالث من أركان الإسلام بعد التوحيد والصلاة، وعلى كفر من جحد وجوبها وقتال من منع إخراج عباده. المسلمون أجمعوا على الفرضية وعلى كونها الركن، وعلى كونها الركن الثالث من أركان الإسلام، وأجمعوا كذلك على كفر من جحد وجوبها. لماذا؟ لأن العلم بوجوبها هو أمر معلوم للعامة وللكافة، والكل يعلم أن الله فرض الزكاة وأنها ركن من أركان الإسلام، فكان العلم بكونها فريضة علما شائعا زائعا يقول عنه العلماء هو علم معلوم من الدين بالضرورة. ولذلك من أنكر المعلومة من الدين بالضرورة فقد كفر، وكفره نظرا لأنه كذب المشرع. واضح؟ يعني القصد هنا من تكفير من جحد المعلومة من الدين بالضرورة هو أنه أنكر شيئا قد علم أن الشارع قد قاله. واضح؟ المعلوم من الدين بالضرورة يعني غير مشكوك في العلم به، فمن شك في العلم لم يكن مكذبا للمنقول عنه الكلام. واضح ولا لا؟ لكن حينما يعلم يقول نعم جاء في القرآن وجاء في السنة الصحيحة وعليه عمل المسلمين وأجمع المسلمون على فرضية الزكاة، ولكن البعيد يقول وأنا مع ذلك لا أعتقد فرضيتها، إذا هذا يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. واخدين بالكم ولا لا؟ عشان بس تبقى فاهم قضية لماذا كفر منكر المعلوم من الدين بالضرورة، لأنه كذب المشرع فكأنه شافهه وسمع من الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن علم أنه رسول من عند الله، فأنكر عليه ورد عليه قوله، فكان مكذبا للمشرع. واضح الكلام؟ عشان بس يبقى الأمر واضح في مسألة جحود وجوب لماذا يشترط العلماء أن يكون معلوما من الدين بالضرورة. والمعلوم من الدين بالضرورة قد يختلف من بيئة لبيئة أخرى، من زمان لزمان آخر، فما يعلمه بعض الناس في زمان ويكون معلوما من الدين بالضرورة عندهم قد لا يكون في زمن من الأزمنة، كما يقول ابن تيمية ويذكر عن هذه الأزمنة تسمية غريبة فيقول فتماثل أزمنة الفترات، اللي هي الفترة التي كما قال الله تعالى على فترة من الرسل، يعني يغيب العلم فيها. بعض الناس يعيشون في بيئات من شدة الجهل يقتربون من عصر الفترة فلا يعلمون شيئا مما تقولون أنتم عنه معلوم من الدين بالضرورة، هم لا يعلمونه أصلا ولذلك يقولون كذلك. والإنسان الذي وحديث عهد بالإسلام هذا لم يتوفر لديه معرفة المعلوم من الدين بالضرورة، فلذلك لو أنكر هذه المعلومات من الدين بالضرورة لا يكفر. تمام ولا لا؟ فبناء على ذلك نحرر هذه المسألة، حتى لأن البعض قد يظن هذه المسألة أكل شيء محفوظ وخلاص. لا، لابد أن تعرف لماذا كان التكفير بالمعلوم التكفير بجحد المعلوم من الدين بالضرورة. فذلك رب العالمين لما تكلم عن كفر الجحود قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فالجحود كان بسبب الظلم والعلو مع أن الحجة الرسالية قد أقيمت عليهم. ولذلك قال موسى لفرعون، قال له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائرا وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. يعني أنت، أنا متأكد من أنك قد كفرت بما علمت ضرورة أنه منزل من عند الله بدليل قوله بصائر، فقد أقيمت عليك الحجة الرسالية وأصبح الأمر لديك ليس في شبهة تحتاج لإزالتها. فمن هنا كان كفره كفر جحود لما استيقنه قلبه وعلم صدق موسى عليه الصلاة والسلام في تبليغه عن الله تبارك وتعالى. فقال وأجمع المسلمون على فرضيتها وأنها الركن الثالث من أركان الإسلام، وعلى كفر من جحد وجوبها. والجحود هو النطق باللسان، أن ينطق باللسان ويقول أنا لا أو يكتب بيده فيقول أنا لا أعترف بهذا حتى وإن كان يصدق بقلبه. فالجحود نضرب مثلا دائما به إنسان عليه دين معين، عليه دين معين، فجئت لتقول له أنت عليك كذا فيقول ما علي شيء، فهذا جحد بلسانه، هذا جحود، يقول جحد الدين. ولذلك فإن المرأة التي كانت قد جاء أسامة بن زيد ليشفع فيها للنبي صلى الله عليه وسلم، يشفع فيها لدى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أسامة أتشفع في حمد من حدود الله؟ هذه المرأة ما كانت تسرق، ما كانت تأخذ شيئا من حرص، وإنما كانت تجحد العارية، كانت تجحد العارية وجحودها للعارية تكلمنا عنه بتوسع في الكلام عن حد السرقة في تفسير سورة المائدة فليرجع إليه من شاء، ونقلنا كلاما نفيسا جدا للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، لأن بعض أهل العلم لا يجعلون جحود العارية موجبا للقطع لقطع يد الجاحد للعارية. فالجحود أنها يعني جحود العارية تستعين من النسوة المواعين والأشياء التي تحتاجها النسوة في البيت ثم تقول ما أخذت منكم شيئا تجحد العارية. فالجحود أن تكون على علم بأن هذا الشيء حق ثم تنكره بلسانك، وهذا يختلف عن كفر التكذيب. ولذلك الإمام ابن القيم يقول ما يعني يقول من النادر وقوع كفر التكذيب، لأن كفر التكذيب أن تكذب وأنت موقن بأنه كذب هذا نادر، لأن الإنسان لكي يكفر لابد من إقامة الحجة الرسالية عليه، فإن قيمت عليه الحجة الرسالية فيكون تكذيبه حينئذ عبارة عن ماذا؟ وجحدوا بها باللسان واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. الاستيقان كما قال له سبحانه كما قال موسى كما جاء في القرآن لقد علمت، علمت يعني استيقنت قلبك، استيقن قلبك بهذا، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائرة، كانت الأمور معلومة. فهنا يقول وعلى كفر من جحد وجوبها وقتال من منع إخراج، قتال لم يقل قتل، القتل غير القتال، القتل إنك حتى لو قبضت عليهم سكته تقطع رقبته أو تموته هذا هو القتل، ولذلك القتل يكون في القصاص مثلا، أو القتل يكون في من ارتكب حدا من الحدود ووجب قتله بالحد أو تعذيرا حكم بقتله حتى إنه حتى لو ربط سنقتله تمام. لكن القتال مفعل من الطرفين فيجب عليك أن تقاتله حتى يفعل ماذا؟ حتى يفيء، كما قال فقاتل التي تبغي حتى تفيء، لم يقل اقتله، فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلح بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. لكن لما يقول ولا تقاتلوهم مقاتلة عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم لم يقل فقاتلوهم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، واضح؟ فقاتل هنا يبقى إيه؟ لأنه ارتكبوا انتهاك لحرمة الحرم والنفوس المعصومة في حرم الله الآمن. طبعا أما يقول وقتال القتال حتى، طبعا القتال لا يكون مثلا على سبيل المثال نحن نطبق حينما نطبق قانون يعني أحكام الزكاة على الناس، ولي الأمر يجي على فلان من الناس امتنع عن دفع الزكاة، هذا لا يقاتل، يقاتل ليه؟ لا يقاتل. واحد يقول طب ما بيقول هنا قتال من منع إخراجه، هقتله ليه؟ ده انا ابعت الشرطة تقبض عليه وتحجز على امواله وتاخد منها حق الزكاة بس انتهى الامر. واحد يقول الله انتوا بتقولوا قتال، ده اسمه قتال الفئة الممتنعة، مجموعة من الناس بيقول لك ده ارهاب يعني ما ينفعش زكاة نذبحه ونقتله، شوفوا ده مذهب داعش. لا مش مذهب داعش ولا حاجة، ده نظام دولة، دولة قائمة على الزكاة، هذه الزكاة ستؤخذ أموال عشان تدفع في إيه؟ مش هتتحط في جيب الحاكم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، ثمن أصناف قايم عليهم اقتصاد الدولة الإسلامية. تعال يا أمريكا، تعال يا روسيا، تعال يا اتحاد أوروبي، تعال يا دول العالم، كيف تقومون في دولكم من الناحية المالية؟ بناخد ضرائب من الناس. طب حلو قوي، لو واحد ما دفعش الضرائب هنبعت نجعد عليه، حلو قوي. طب لو جت ولاية من الولايات وقالت لك مش هدفع الضرائب، قالوا لا هتدفعها ورجلك في رقبتك، وهنبعت شرطة تحصيل الضرائب تاخد منكم الفلوس بالقوة، لا ده احنا هننصب لكم المتاريس ونجيب أربيجير واللي هيقرب هنضربه بالنار. اي دولة في العالم هتقول ايه ساعتها؟ اضربوهم بالنار، مش كده ولا لا؟ فهتبقى الحرب تقوم من اجل ان تذعن هذه الولاية لقوانين الدولة، صح ولا كلام؟ ده كلام قوانين عامة لا تخالف فيها دولة على الاطلاق. هذا ما يوجد عندنا باسم قتال الطائفة الممتنعة. تخيل انت لو عندك محافظة من المحافظات قالت احنا ملناش دعوة بقصة التراخيص والبناء على الارض الزراعية والقصص دي، لا غضب عنك هتبني على الارض الزراعية ههدها فوق دماغك، لا لو جيت قربت جنبي هستخدم السلاح ضدك، اطلع يا امن يا مركزي وقوات خاصة، احنا معنا اسلحة اقوى، هات الجيش دكها كلها ما دام انتوا هتخالفوا قوانين البلاد. مفيش حاجة اسمها تيل وذراع دولة، صح ولا واضحة الصورة ولا لا؟ ده كلام مش في مصر ولا في افريقيا ولا في العالم كله. لا تكون دولة الا ويكون لها السلطان الاعلى على كل من تحت رايتها وحمايتها. حدش يخرج على قوانين الدولة. تيجي محافظة من المحافظات مش هتدفع الضرائب، هتتاخد منكم بالقوة الضرائب. قال لك لا هننصب الاسلحة ونعمل ونساوي، هتضرب انت بقى بالسلاح، هتأتي يبقى قتال. طب امتنعوا وسلموا الحمد لله، ونبدأ بقى ايه نحاسبهم ونحاكمهم على الخطايا اللي ارتكبوها وإسالة الدماء ومشاكل ذلك. ده احسنا بتحدث اما جون في سوق العبور وقالوا لهم جبنا لكم سوق رود الفرج، عملنا لكم سوق، رفع على الحكومة قضية كذبتها المحكمة، استأنفوا كذبتها الدولة، نقضوا كذبتها الدولة، ها عملنا لكم سوق زي الفل اسمه سوق العبور فوق هنا، مش هنخرج من المكان ده. يا جماعة انتم مشيتم بما يرضي الله وعملتم محكمة واستئناف ونقض وكل شيء، قالوا لهم لا مش خارجين والتخين يقرب. قالوا كده حقيقة تجار اسمها ايه دي؟ اسمها رود الفرج، تجار رود الفرج، تجار بقى وصعايدة بقى، انا صعيدي على فكرة. قالوا لهم هنمشيكم القوة، قالوا طب ورونا هتمشونا بالقوة ازاي؟ وبدأوا ينصبوا الأسلحة وصعايدة وهات واعمل وسام. قالوا لا مش كده بس، هي هيبة الدولة. بعض الناس قالوا ما تعديها وتخليهم قاعدين، له أعدي إيه؟ ده لو عملت كده ما يبقاش في دولة، مش كده ولا لا؟ ولذلك بسرعة بدأت القوات الخاصة تتحرك وضرب اضرب اضرب، في الآخر هتقف أنت قدام الدولة. شحنوهم على العبور واللي كان سبب في القتل اتقبض عليه وقدم للمحاكمة وانتهى الموضوع. اي دولة في اي شيء بيقوم يجي يقولك ابو بكر الصديق حارب منيع الزكاة، ايوه يحارب منيع الزكاة، يعني انت امتنع عن دفع الزكاة. ومن هنا شرع ما يسمى بقتال الفئة الممتنعة. عشان تيجي بقى داعش تقولك احنا بنقاتل الفئة الممتنعة، يا عم فئة ممتنعة ايه دول؟ تشوف صيع، انتوا هتحاربوا الدول عشان تجعلوا الدول تنصاع لأوامركم؟ ده انتوا اللي فئة هاربة مجرمة فارة من القوانين، انتوا اللي تقبض عليكم وفي اخركم القتل في الاخر. مش هم بقى اللي يحاربوا الدول على ان الدول فئة ممتنعة؟ هو مين اللي فئة ومين اللي واخدين بقى؟ واضحة المسألة. لكن الدولة هي اللي بتقاتل الفئة الممتنعة. فئة ممتنعة عن اي شيء. وطبعا الامر ما بيوصلش لقتال، هو بمجرد ما تيجي طائفه معينه تقول لك ايه احنا مش هنأذن وانا امتنع عن الاذان. يعني ايه تمتنع عن الاذان؟ واللي اذن هنضربه، ممنوع في القريه دي الاذان، يجبرهم ولي الامر مسكوا السلاح. انتوا اللي بداتوا بمسك السلاح، قتال الطائفه الممتنعه حتى يذعنوا لامر الله. هذا الامر في كل شيء، تحاول طائفه كلمه ممتنعه يعني ايه ممتنعه؟ يعني مسك السلاح لحرب الدولة. من قال ان في اي تشريع ارضي يوافق على ان في طائفة تمسك سلاح وتحارب الدولة اللي هي تحت سلطانها؟ فهمتوا قصة الطائفة؟ عشان ايه دي اللي دايما بيتكلم فيها المبتدعة ويكسرون، ويجي الخوارج يقول لك نحن نقاتل الحاكم قتال طائفة ممتنعة. هو مين في كل طائفة؟ انت ولا هو؟ فهمت؟ يبقى اصل قضية قتال الطائفة الممتنعة الاصل فيها هنا ايه؟ قصة قتال مانعي الزكاة في عهد الخليفة الأول أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال فرضت في السنة الثانية للهجرة النبوية، فرضت في السنة الثانية للهجرة النبوية وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم السعاة لقبضها وجبات. هنا لنا وقفة مع فضيلة الشيخ للمناقش. هل فرضت في السنة الثانية للهجرة النبوية؟ هذا الكلام لما نعرضه على القرآن الكريم نجد أن رب العالمين يقول في سورة فصلت المكية: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. هنا علمنا من سورة فصلت المكية أن رب العالمين يبين أن هناك زكاة لا يدفعها المشركون، ولذلك الويل لهم. فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. هل هذه الآية الوحيدة؟ لا. سورة المعارج عندك يقول الله تعالى فيها: والذين في أموالهم حق معلوم. قال في الزاريات حق، لكن في سورة المعارج قال حق معلوم للسائل والمحروم. وهذا المقصود به ماذا؟ لأنه معلوم. معلوم يبقى إيه؟ بيتكلم عن الزكاة ليس في الصدقة المطلقة. طيب إيه تاني؟ سورة الروم المكية: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. يبقى التضعيف هيجي لمين؟ لأهل الزكاة وليس لأهل الربا. يمحق الله الربا ويربي الصدقات في سورة البقرة المدنية، لكن سورة الروم بتتكلم عن الزكاة: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، يعني تتضاعف حسناتهم. يبقى هنا سورة الروم المكية. طب اسمع سورة الأنعام المكية: وآتوا حقه يوم حصاده. يبقى آتوا حقه، حق الزرع وحق الثمار، والحق هنا المقصود بإيه؟ الزكاة. وآتوا حقه يوم حصاده. يبقى كل ده نزل في العهد المكي. رب العالمين سبحانه وتعالى فرض، رب العالمين فرض الزكاة على المسلمين في العهد المكي. طيب لماذا يقول العلماء في العهد المدني في السنة الثانية؟ قالوا تقدير الأنصاب والأموال التي تجب فيها الزكاة وبيان أهلها المستحقين لها، كل هذه التفاصيل كانت في العهد المدني. أخونا محمد أرسل إلينا قصة جعفر بن أبي طالب في الهجرة للحبشة، لما قال للنجاشي: وأمرنا بالصلاة والزكاة وصلة الأرحام. جزاك الله خير. يعني هذا الكلام كان معلوما لدى كل المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالصلاة والزكاة. لكن كلمة الزكاة هنا من الممكن أن تؤول في الحديث، ويقال إن الزكاة بمعنى التطهير، واخد بالك؟ كما قال: من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وأسباب زكاة النفس متعددة، ليست الصدقة وحدها. لكن الآيات التي نتحدث عنها تتحدث عن زكاة مادية مالية، واضح الكلام؟ وليست كلمة، لأن كلمة الزكاة البعض قال بعمومها فتشمل، ولذلك قالوا قول الله تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، قالوا تطهير النفس، لكن لن يستطيعوا أن يؤولوا هذا في قول تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، وهكذا. حق معلوم للسائل والمحروم، هنا بنتكلم عن زكاة مدفوعة. ثم الإمام ابن كثير طبعا ذكر في تفسيره، في تفسير قول الله تعالى: والذين هم للزكاة فاعلون، في سورة المؤمنون. وسورة المؤمنون حكمها يا إخوانا مكية أيضا، مكية. قال الأكثرون على أن المراد بالزكاة ها هنا زكاة الأموال، مع أن هذه الآية مكية، وإنما فرضت الزكاة بالمدينة سنة 2 من الهجرة. والظاهر أن التي فرضت بالمدينة إنما هي ذات النصب والمقادير الخاصة، وإلا فالظاهر أن أصل الزكاة كان واجبا كان بمكة. قال تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. وسورة الأنعام سورة مكية بالإجماع. الشيخ العثيمين يعلق على ذلك في الشرح الممتع بقوله: وعليه فيكون ابتداء فرضها بمكة من باب تهيئة النفوس واستعدادها لتقبل هذا الأمر. لماذا كان الأمر في تهيئة النفوس؟ حيث إن الإنسان يخرج من ماله الذي يحب حبا جما، أو يخرج من ماله الذي يحب حبا جما، يخرج منه في أمور لا تعود عليه ظاهرا بالنفع في الدنيا، ولكن طبعا في الآخرة ستنفع أفضل النفع، وفي الدنيا أيضا، ولكن ليس من ناحية الظاهر، من ناحية الباطن، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بقيت كلها إلا ذراعها. قال: فلما تهيأت النفوس لتقبلها فرضها الله عز وجل فرضا مبينا مفصلا في العهد المدني. طيب، ثم قال المؤلف، نعود إلى قراءة كلام المؤلف مرة أخرى، قال: فرض الزكاة يعني في السنة الثانية للهجرة النبوية، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم السعاة لقبضها وجبايتها لإيصالها إلى مستحقيها. طيب، الكلام ده من أين أتى به؟ قال: هذا في الحاشية ثابت باستقراء الأحاديث، وقد ثبت مضمونه في عدة أحاديث في الصحيحين وغيرهما، كما في بعثه عمر ابن الخطاب وابن اللثبية الذي جاء وقال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. هذا كان عاملا ساعيا لجمع الزكاة. وأبا مسعود للبدرية وسعد بن عبادة وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل، وكذلك كما في حديث معاذ بن جبل حينما أرسله إلى اليمن. يبقى وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم السعاة لقبضها وجبايتها لإيصالها إلى مستحقها. ثم قال: ومضت بذلك سنة الخلفاء الراشدين وعمل المسلمين. مضت بذلك سنة الخلفاء الراشدين وعمل المسلمين. ولكنه كما سيتضح أن السعاة والجباء كانوا يذهبون لجباية الأموال الظاهرة وليس في الباطنة. الظاهرة هي ماذا؟ ما هي أموال؟ الزروع والثمار والمواشي. أما الأموال الصامتة التي تسمى الصامت، وهي الدينار والدرهم، اللي هي الأموال المخفية، فلم يغفر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه أنهم كانوا يجمعون، وإنما هذه تترك لمن؟ تترك للإنسان والذي يقوم بتوزيعها كما يشاء. لكن الدولة ترسل من يجمع الزكوات الظاهرة الواضحة، وهي ماذا؟ زكاة الزروع وزكاة المواشي. ومن الممكن أن يدخل زكاة التجارة، لأن التجارة وعروض التجارة في العهود القديمة ربما لم تكن ظاهرة الظهور الكافي، لكن الآن أصبحت عروض التجارة أمور ربما كانت أظهر من المواشي والأغنام والزروع. تمام؟ يعني هل الإمام يرسل من يرسل إلى البادية؟ لأن الذي سيحاسب عليه من ناحية الزكاة هي زكاة ماذا؟ زكاة المواشي أو البهائم غير العاملة، السائمة. السائمة يعني التي تأكل من الحشائج ومن أرض الله تبارك وتعالى بدون تثمين. طيب، والتاجر الذي يقوم على تثمين هذه الأبقار وهذه المواشي لبيعها في السوق، دي عروض تجارة لم تحاسب محاسبة زكاة الأغنام والمواشي. وكذلك يبقى يذهب رئيس الدولة يرسل العمال والجباء والسعاة إلى الأهل البادية، لأن الذين يقومون بسوم البهائم هم من؟ البدو. من كي يجمع زكاة من أهل البادية على قلتها وضعفها، ثم يترك أصحاب رؤوس الأموال الضخمة جدا من التجار. هذا واضح الكلام ولا لا؟ ولذلك تقسيم العلماء، نعم، يبقى معنى ذلك أن الحاكم لن يفتش في بيوت الناس عما معهم من أموال، ولكن سيحاسبهم على ماذا؟ على الأشياء الظاهرة الواضحة. واحد عنده محلات وتجارات واسعة، كما يحدث في الضرائب يحدث في الزكاة. ما أصبح الدولة الآن كل واحد بيبعث له ملف ضريبي وبتعرف ده عنده ايه وده عنده ايه ومكسبه ايه وحسابه ايه. اذا ولكن طبعا الزكاة غير الضريبة تماما. فقال ومضت بذلك سنة الخلفاء الراشدين وعمل المسلمين. ثم قال المؤلف وفي الزكاة هيتكلم عن ايه بقى؟ هيتكلم عن امر مهم جدا الا وهو فوائد الزكاة. فقال وفي الزكاة احسان الى الخلق، وهي يبقى اول شيء احسان للخلق، وهي طهرة للمال من الدنس، وحصانة له من الآفات، وعبودية للرب سبحانه. قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، يعني ادعو لهم، إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ومن ثم فهي تطهير للنفوس من الشح والبخل، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وامتحان للغني حيث يتقرب إلى الله تعالى بإخراج شيء من ماله المحبوب إليه. هذه الأمور أجملها المؤلف، ولكن الشيخ العثيمين دي كلام هنا يعني ينبغي أن يقرأ في كتاب الشرح الممتع أذكره لحضراتكم. يقول الشيخ العثيمين في المجلد الرابع السادس من الشرح الممتع فوائد الزكاة الفردية والاجتماعية وحكمها ما يلي. تكلم عن فوائد الزكاة من ناحية الأفراد ومن ناحية المجتمع وحكمها والحكم مش حكمها وحكمها ما يلي. قال أولا إتمام إسلام المحشي على الكتاب، قال قرأها الشيخ وصححها، معنى ذلك أنها لم تكن من لب الشرح ولكنها كانت مكتوبة لدى الشيخ، ثم جاء الشيخ وقرأها على الطلاب في أثناء شرحه لذاب المستقنع، فقال قرأها الشيخ وصححها، ونحن بدورنا نقرأ ونحاول أن نستفيد من هذا الأمر الطيب. قال أولا إتمام إسلام العبد وإكماله، إتمام إسلام العبد وإكماله، لأنها أحد أركان الإسلام، فإذا قام بها الإنسان تم إسلامه وكمل. لأنك تخيل لو أنت معك مال وعندك توحيد وتصلي وتصوم وتحج وتعتمر والحمد لله، ولكن لا تدفع الزكاة، أيكون إسلامك كاملا وأنت معك مال؟ إن لم تكن غنيا وليس معك مال فأنت إسلامك كامل لأنك ما كلفت بها. والمريض الذي لا يستطيع الصوم إسلامه كامل بدون الصوم، والذي لا يستطيع للحج سبيلا هذا إسلامه كامل بدون الحج لأنه لا يستطيع. فممكن واحد لا يستطيع الحج ولا الزكاة ولا الصيام، يصلي فقط ومعه التوحيد، هذا إسلامه كامل. ربما كان إسلامه أكمل من إسلام من أتى بالخمسة الفرائض، صح ولا لا؟ لأنه نفذ ما أمر به بإتقان. واضح؟ نعم. فقال إتمام إسلام العبد وإكماله لأنها أحد أركان الإسلام، فإذا قام بها الإنسان تم إسلامه وكمل. وهذا لا شك أنه غاية عظيمة لكل مسلم، فكل مسلم مؤمن يسعى لإكمال دينه، صح؟ كل مسلم عنده إيمان يسعى إلى إكمال الدين، فكيف يرغب عن دفع الزكاة ويترك المال للورثة بدون أن يزكيه ويدخل النار والعياذ بالله ولم يستفد هو منه شيئا على الإطلاق؟ يبقى هذه غاية عظيمة. ثانيا يبقى أول شيء إتمام الإسلام والإكمال، حتى ولو لم يكن لها أي فائدة، حتى ولو لم يكن للزكاة أي فائدة، يكفي أنها طلبت منك وفيها حتى ولو كان فيها ضرر عليك، المهم أنها تكمل إيه؟ إسلامك. واضح؟ نعم. ثانيا أنها دليل على صدق إيمان المزكي، ولذلك سميت صادقة لأنها تصدق ادعاءك للإيمان، لأن المال يعادل الروح كما يقال، صح؟ المال يعادل الروح. والإنسان كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الأبناء مجبنة مبخلة، ممكن يكون الإنسان قبل الزواج والأولاد تجده يعني بسم الله ما شاء الله يعني جيد جدا ولا إيه، وكل يوم بيعدم صحابه، أول ما يتجوز لك لا بقى خلاص وراي عيال، فالمال يجعلك إيه؟ الابناء يجعلوك ايه؟ بخيل، ولادي اولى. تيجي تقول له لك ولادي اولى. طيب بعد كده بالنسبة لل كان شجاع ويقول كلمة الحق. طب دلوقتي لا، اخاف على اولادي، انا خايف على اولادي، في ايه ممكن يحدث لاولادي كذا وكذا. فالاجباء الابناء ايه؟ مجبنة مبخلة، يجعلوك جبان ويجعلوك بخيل. واخدين بالكم؟ ياريت بس الاولاد يعرفوا. يقول ثانيا انها دليل على صدق ايمان المزكي، وذلك ان المال محبوب للنفوس، والمحبوب لا يبذل الا ابتغاء محبوب مثلي او اكثر. يعني امتى متى ينفق الانسان شيئا محبوبا؟ ان كان سيحصل بهذا المحبوب محبوبا اعظم منه، وهو رضا الله. قال بل ابتغاء محبوب اكثر منه، ولهذا سميت صداقه، لانها تدل على صدق طلب صاحبها لرضا الله. انت تدعي انك تسعى لرضا الله؟ نعم. طيب اثبت، كيف اثبت؟ تصدق من مالك. ثالثا انها اي الزكاه تزكي اخلاق المزكي، هي زكاه لانها تزكي اخلاق المزكي، فتنتشل من زمره البخلاء وتدخله في زمره الكرماء، لانه اذا عود نفسه على البذل، سواء بذل علم او بذل مال او بذل جاه، صار ذلك البذل سجيه له. لما تاخد على كده وتبذل ما عندك من مال، وتبذل ما عندك من علم، وتبذل ما عندك من جاه. جاه يعني ايه؟ عندك وجاه وليك معارف والناس بتحبك وبتحترمك، ادفع الزكاة، زكاة الجاه. زكاة الجاه يعني ايه؟ واحد محتاجك يا اخي، اشفعه تؤجره، ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء. لكن لا تشفع في حد من حدود الله، لكن تشفع واحد عنده مشكلة، وانت راجل بسم الله ما شاء الله لازم تسمع كلمتك اول. ده جاه، ممكن يكون ما عندك شمال تدفعه، لكن عندك جاه تستطيع انك تفرج كربات بعض الناس. واحد عنده كربة وانت تستطيع انك تفك الكربة دي بسماع التليفون، مكالمة او مقابلة او انتقال. لماذا لا تفعل هذا؟ لماذا تفعل؟ واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى بيقول ايه هنا؟ الامور دي لما انت تكثر منها تتعود البذل، فان تعودت البذل كنت سخيا، بهذا تزكو نفسك كما قال سبحانه وتعالى. ومن يوق، لان الليل عكسها الشح، فمن يوق شح نفسه، ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. فقال انها اي الزكاه، اسمها الزكاه، تزكي اخلاق المزكي، فتنتشله من زمره البخلاء وتدخله في زمره الكرماء، لانه اذا عود نفسه على البذل، سواء بذل علم أو بذل مال أو بذل جاه، الأمر متوسع فيه، صار ذلك البذل سجية له وطبيعة، حتى إنه يتكدر إذا لم يكن ذلك اليوم قد بذل معتاده. يعني يتكدر، النهاردة ما عملناش خير، النهاردة ما علمناش حد، النهاردة ما دفعناش، النهاردة ما غديناش واحد أو عشناه، النهاردة لما توصل لواحد أو نشفع له عند المسؤولين، فيتحس ان هو ايه؟ لم يفعل شيء، تتكدر نفسه. قال كصاحب الصيد الذي اعتاد الصيد، تجده اذا كان ذلك اليوم متاخرا على الصيد يضيق صدره، ما اصطادش النهارده يبقى في ضيق في الصدر. وكذلك الذي عود نفسه على الكرم يضيق صدره اذا فات يوم من الايام لم يبذل فيه ماله او جاهه او علمه او منفعته، هو اللي يبقى فيه ضيق في النفس. رابعا انها تشرح الصدر، الزكاه تشرح الصدر، فالانسان اذا بذل الشيء ولا سيما المال، الاذان. رابعا انها تشرح الصدر، فالانسان اذا بذل الشيء ولا سيما المال يجد في نفسه انشراحا، الامر ليس بيدك وانما هو من عند الله من حق رباني، يجد في نفسه انشراحا وهذا شيء مجرد، ولكن بشرط أن يكون بذله بسخاء وطيب نفس، لأنه لو بذله بدون سخاء ولا طيب نفس فكأنما قطع من جسده قطعة. يعني جرب كده، لو الإنسان أخرج المال إحراجا، أحد من الناس أخرجه أخرج المال غصب عنه، كأنه قطع عضوا من جسده، لكنه إذا أخرجه لله تقربا إلى الله سبحانه وتعالى بسخاء وطيب نفس، صدقني يحدث انشراح للقلب عجيب، يحدث انشراح للقلب رب العالمين، يبدلك انشراحا في قلبك، فتحس حتى إحساس إنك أنت فككت كربة إنسان. تخيل كده حليت مشكلة واحد، يعني تخيل أنت أحيانا ممكن تكون قاعد في بيت وجنبك الفلوس ما أنتش حاسس بيها، معك 10,000 جنيه ما حسيتش بيها. تخيل لو واحد اتصل عليك وقال لك عندي مشكلة ومحتاج 1000 جنيه، فرحت مثلا الألف جنيه دي مثلا على سبيل المثال كانت كفالة، كان أبوها يتسجن علشان موضوع كده ملوش لازمة، ولكن خالف القانون وكفالة، وإلا كان هيتحط في الحبس. تخيل زوجته اللي كانت بتبكي والأطفال اللي كانوا بيبكوا والكلام ده، وأنت دفعت الفلوس دي وخرجت الراجل بالكفالة دي، خرجته معاك البيت. أنت مجرد ما تشوف الناس دي ومجرد الناس دي ما تدعي لك أو تجد الفرحة في عينيهم والتفافهم حول والدهم الذي كان سيغيب مثلا لمدة عدة أيام في السجن، أنت بتحس إحساس شكله إيه؟ أما تيجي تبص للألف جنيه اللي دفعته ولا العشر تلاف ولا المئة جنيه، قال يعني أنت كنت هتتدفى بيها من الليل وأنت نايم يعني، ولا إيه الإحساس اللي كنت هتحسه؟ حتى لو جبت بيها أكل وكلته، طعم الأكل يستحيل، طعم الطعام يستحيل، الفسحة الحلوة والنزهة لن تكون أبدا، ولا السيارة الفارية اللي ركبتها لن تكون، كل هذه الأمور تساوي إحساس الإنسان بأنه قام بفك كربة إنسان، إحساس عالي جدا. ما أظن أن هذه الأحاسيس يعني من أحاسيس أهل الدنيا، فربما كانت هذه الأحاسيس الخاصة فوق الشهوات يعني فوق بكثير، لا تساوى أي شهوة من شهوات الأرض وشهوات الجسد. هذا الإحساس إحساس جميل جدا، تحس أنت بأنك أنت تنعمت نعيم عجيب في أنك حليت مشكلة إنسان. كان في اليوم ده الرجل ده هيبات مثلا في السجن، أولاده بيبقوا وزوجته بتبكي، أنت جمعت أسرة مع بعض، مشكلة برضه مشكلة علاج، واحد أنت دفعت وتعملت له علاج بعد ما كان بيصرخ من الألم، وجدته الحمد لله فاء وراق واستطاع ينام، ونظرة الرضا اللي موجودة في عين أمه أو أبيه أو زوجتي أو أولادي، كل الأمور دي لها طعم تاني خالص. الإمام العثيمين يقول إن هذا المال وإنفاقه في سبيل الله عن سماحة وطيب نفس يكون هذا فيه جزاء عجيب جدا وشرح الصدر. شرح الصدر ده العالم كله لا يستطيع أن يقوم بشرح صدرك، وأموال الأرض لا تستطيع أن تشرح صدرك، ولذلك رب العالمين قال للنبي صلى الله عليه وسلم ألم نشرح لك صدرك. الله هو الذي يشرح الصدور، ولذلك قال له موسى عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري. لا يستطيع الإنسان أن يشرح صدر نفسه، أطباء العالم لا يستطيعون أن يقوموا بشرح صدر إنسان. ممكن يقطع الصدر، ممكن يشيل الرئة ويشيل اللي يشيله، لكن يشرح الصدر لا يوجد أحد لا يشرح الصدر إلا رب الصدور سبحانه وتعالى. يقول وقد ذكر ابن القيم في زاد المعاد، شوفوا لك إيه، ولكن بشرط أن يكون بذله بسخاء وطيب نفس، لا أن يكون بذله وقلبه تابع له، لأن لو المال مشي وقلبك وراه ستتقطع نفسك حسرات، لأن قلبك خرج ورا الفلوس، يبقى أنت هتروح من غير قلبك، مش كده ولا لا؟ أنا اتورطت النهارده، كان يوم شفت مش عارف مين فلان ده الله يسامحه والله الله مش عارف إيه وتدعي عليه، ماله دبسني تدبيسه وخلاني دفعت مش عارف ايه، متدمر نفسيا عشان دفع، واخد بالك ولا لا؟ واصبح الراجل ده عنده طار، لكن وذلك قال لك ولا أن يكون بذله وقلبه تابع له. وقد ذكر ابن القيم في زاد المعاد أن البذل والكرم من أسباب انشراح الصدر، لكن لا يستفيد منه إلا الذي يعطي بسخاء وطيب نفس، ويخرج المال من قلبه قبل أن يخرجه من يده. يخرج المال من قلبه، مش قلبه اللي يخرج، لا، يخرج المال من قلبه قبل أن يخرج المال من يده، لأنه لو خرج من يدك ولم يخرج من قلبك خرج القلب معه واتبعه القلب، فتتقطع نفسك البعيد عليه حسرات. واخد بالك؟ قال أما من أخرج المال من يده لكنه في قرارة قلب فلن يتبع بهذا البذل، من أين يأتي انشراح الصدر حينئذ؟ خامسا أنها تلحق الإنسان بالمؤمن الكامل، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وقد أحب لأخيه أكثر مما أحب لنفسه، فأعطاه جزءا من ماله. واضح؟ قال فكما أنك تحب أن يبذل لك المال الذي تسد به حاجتك فأنت تحب أن تعطيه أخاك، فتكون بذلك كامل الإيمان. لكن من الممكن أن يحب الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه ولكن لا يعطيه، فأخذ بالك ولا لا، يعني عض قلبي ولا تعض رغيفي، مش كده؟ ممكن يا رب أعطيه بس بعيد عنه، لا أنت اللي تعطي وأنت اللي تشارك وأنت اللي تدفع، هذا هو المقصود. سادسا أنها من أسباب دخول الجنة، الصدقة والإنفاق من أسباب دخول الجنة، فإن الجنة لمن أطاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن أطاب الكلام وأفشى السلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. خدتوش بالكم من حاجة؟ ثلاث أشياء للناس وشيء واحد لله. طبعا كله لله وكل اللي بتعمله من أجل القربة لله، لكن بالنسبة للعبادة المحضة صلى بالليل والناس نيام لا يطلع عليه أحد، لكن بالنسبة للصلة مع الناس أطاب الكلام أفشى السلام أطعم الطعام، فالناس لم يروا من كلامك إلا الطيب، ولم تتحرك في وسطهم إلا بالسلام، فكنت سلاما على الناس. وكلمة السلام أفشى السلام إفشاء، يعني وذلك ألق السلام على من عرفت ومن لم تعرف، يعني أنت حينما تمشي على الأرض تفشي السلام بين الناس. وكلمة السلام مش معناها أنك أنت تكون البعيد منافق، رب العالمين لم يأمرك بالنفاق، لم يقل لك قل لي السلام عليكم ثم بعد ذلك لا أرى منك البعيد إلا شرا. كلمة السلام عليك وعد منك بأن أسلم، أسلم على الأقل منك، فكيف تعقب السلام بشر تزدي إليه؟ واضح؟ وذلك الواحد حتى هو ماشي السلام عليكم هو ناوي انه يعني كهرباء ولا واخد بالك، ناوي يعمل معك موقف ما يخطر لكش على باله، هو داخل عليك السلام عليكم وفي وسطك السلام عليكم يا اخي السلام عليكم ويبتسم في وشك، هو بيجهز لك مصايب سودة، واخد بالك؟ ده ما ينفعش الكلام ده. يبقى انت هنا البعيد تخلقت باخلاق الكذابين المنافقين، ولذلك لابد من كلمة السلام حينما تقول السلام لابد أن تكون صادقا بتفشي السلام بين الناس، يبقى لا يرى منك الناس إلا سلاما. ولذلك قال الله تعالى وإما تخافن من قوم خيانة كفار فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. فكيف إن كانت الخيانة مع المسلمين؟ واحد يبقى نايم معاك ضيف عندك وبيفكر لك في كذا في شر، واحد قاعد بياكل معك لقمة وبيفكر لك في شر آخر، واحد صديق لك وبيفكر لك في شر، بيرسلك على التليفون وبيسجل لك عشان يوقعك في مصيبة ولا حاجة، مش كده ولا لا؟ بيكلمك الأخ ومشغل تليفونه هاتفه مسجل، واحد يسجل لك عشان تقع وقع ولا حاجة في الكلام يعني يبيعك. فين ده فين فين؟ يعني الواحد والله يعني احنا بقيت في اخلاقيات، والاخلاقيات دي للاسف موجوده عند مين؟ ذوي اللحى. الاخوه اللي بيقولوا عن نفسهم متدينين، الاخوه اللي بيقولوا عنهم اهل سنه، ولك لا هذا الأخ أنا شاكك فيه. طب شاكك فيه لماذا تعلن له بالسلام؟ ما انت هنا كذاب ومنافق. أصل الأخ مش على المنهج يا حبيبي. وهو المنهج بقى أنك تكون منافق، المنهج أنك تسجل من غير معلم، المنهج أنك تقول لي السلام عليكم وتخترع لي أسئلة علشان توقعني ويكون لك أغراض سيئة. وده المنهج، منهج مين ده؟ انتوا جبتوا المناهج منين؟ انتوا جبتوا من المناهج دي منين؟ ربنا يسلمنا منكم وممن علمكم ان هذا من منهج الله. ولا اقصد بذلك العلماء معاذ الله، فما يوجد عالم يرضى عن اخلاقكم ولا سوءاتكم الاخلاقية، لا يوجد عالم في ارض الله يرضى عن هذه الاخلاق على الاطلاق. ضعوا هذا في اعتباركم، احنا بنتكلم والله سلام على العلماء في كل موضع وفي كل موطن، العلماء براء من هؤلاء الدجالين. والله صدقوني بعض من ينتسب للعلماء لو اطلع العلماء على سوءاتهم الأخلاقية لنبذوهم نبذ النواة ولتكلموا فيهم هم قبل أي أحد من المخالفين. يقول لك خلي بالك الولد ده منافق احذره، مع انه من الممكن هو اللي بيشيل شنطه الشيخ ولا بيشيل جزمه الشيخ ولا بيمس ايد الشيخ ولا مش عارف ايه. يقول لك انا اللي بدخل على الشيخ وبدخل عليه مش عارف ايه، وانا منافق والعياذ بالله. يقول لك العالم اتضحك عليه. اتضحك عليه ايه يعني؟ واتضحك على اكبر منه، ايه المشكله؟ والعالم ايه؟ يعلم الغيب. ده ربنا بيقول للنبي عليه الصلاه والسلام: وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينه مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. هي المشايخ أعلم من المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ يمكن في هذا الزمان والعياذ بالله، على قول لبعض أهل الجهل والبهتان. مش كده ولا إيه؟ مش هيقول حد من أهل العلم هذا الكلام. واحد لسه بيكلمنا كلام الشيخ فلان، بيقول لك يا ابن نص عن مين يا حبيبي؟ نص عن مين؟ ربنا يخلصنا منكم ومن بدعكم. والله انتوا أخطر على الناس من أهل البدع الظاهرة، لأنكم لبستم على الناس في دينهم. ربنا يخلصنا منهم في كل مكان. يقول، قولوا أمين، اللي مش هيقول أمين استجلوا يا ابني. يقول إن سابعا إنها أي الزكاة تجعل المجتمع الإسلامي كأنه أسرة واحدة يفيض فيه القادر على العاجز. القادر يعطي العاجز، وكل شيء ليس مالا فقط. انت بتاخد ايد العاجز اللي مش قادر يعدي الطريق او مش قادر يركب عربيه. طيب ما هو الانسان اللي معهوش مال عاجز برضه، لكن انت ممكن تتصدق بايه؟ بصحتك. طب ما تتصدق بمالك برضه، ما هو كله من بابة واحدة وكله من باب التقرب الى الله سبحانه وتعالى. قال إنها تجعل المجتمع الإسلامي كأنه أسرة واحدة يفيض فيه القادر على العاجز والغني على المعسر، فيصبح الإنسان يشعر بأن له إخوانا يجب عليه أن يحسن إليهم كما أحسن الله إليه. قال تعالى: وأحسن كما أحسن الله إليك. هذه المقولة قالها من؟ الذين أوتوا العلم. قالوا لمن؟ لقارون: أحسن كما أحسن الله إليك. قال: فتصبح الأمة الإسلامية وكأنها عائلة واحدة. وهذا ما يعرف عند المتأخرين بالتكافل الاجتماعي. كلمة التكافل الاجتماعي جاء بها الإسلام، وأعلى ما تتجلى به أو ما تجلى به التكافل الاجتماعي مسألة الزكوات. قال: والزكاة هي خير ما يكون لذلك، لأن الإنسان يؤدي بها فريضة وينفع إخوانه. هكذا يكون التكافل. ثامنا: أنها تطفئ حرارة ثورة الفقراء في القضايا الشيوعية والمجتمعات الشيوعية والثورة الحمراء وما شاكل ذلك. من أجل ماذا؟ فقراء لا يجدون طعاما لبطونهم، وأغنياء لا يجدون بطونا لطعامهم. هؤلاء يأكلون حتى يتخمون، والأموال عندهم فائضة، وتتكاثر الأموال في كل يوم. الواحد ما هو جالس كده كل ما بتمر عليه دقائق كلما زادت أرباح الأسهم والسندات كل الأشياء في بورص العالم. وأناس آخرون محتاجون، يحتاجون هذا يحتاجون لعلاج ابنه أو زوجتي أو أختي أو أمي، وذاك يحتاج إلى طعام، وذاك يحتاج إلى تنكيس بيته. تعرفوش انتوا عنيه تنكيس البيت؟ بيت بيقع، محتاج حاجة تصلب له، تقل له حيطة، مش عارف تعمل له مرمى. ناس عايشين في بيوت كالكهوف كالمقابر، ده محتاج. وأناس أناس آخرين بيتحرك مثلا من الفيلا ديت للسرايا ديت للشاليه دوت مش عارف، عنده شاليهات. لو كل سنة قضى الصيف في شاليه وعاش 100 سنة مش هيكفي، بيجيب في شاليهات. عشان ايه؟ ما تعرفش، هو مش فاضي، ما بيروحش يصيف اصلا لانه مش فاضي، هو مدخن بجمع المال، لا عارف حتى مش عارف يتمتع بماله. خلي بالك، طيب يا عم فك العملية شوية وانظر لاخوانك هؤلاء ابدا. ولذلك هنا تحدث الفتن وتبدأ الناس تتكلم عنها، والفقراء مطحونون. وهناك بعض السياسات الاقتصادية في العالم الحر كما يدعون، اللي هو الرأسمالية الشيوعية، نشأت من ايه؟ والاشتراكية نشأت من ايه؟ من ظلم وطغيان رأس المال. رأس مال مستبد، رأس مال طاغي، ولا توجد قواعد للتعامل بين الأغنياء والفقراء، ولا يوجد تكافل اجتماعي، ولا يوجد زكاة، ولا يوجد كذا، ولا يوجد. قامت الثورات في كل مكان، وفي الآخر وجدوا رجال المال يتفقون مع رجال الدين، مع رجال الحكم، وذلك قامت الثورات. أشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسطيس، سطوا على حقوقنا. قامت الثورات الحمراء، واخد بالك، والدماء قامت في العالم كله. مش فاكرين الكلام ده في القرن 19؟ قامت الشيوعية ونشأت، وكارل ماركس ومن معه عرفوا ياكلوا عيش على هذه الفتن من جراء سطوة رأس المال. طبعا الكلام ده غير موجود في دين الله عز وجل. انظروا إلى الآية الصور المكية، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. ولا آيات في سورة الصور المكية بتتحدث عن هذه السطوة على الفقراء. ولذلك الذين لا يؤتون الزكاة لا بد من دفع الزكاة. فقال هنا إنها تطفئ حرارة ثورة الفقراء، لأن الفقير قد يغيظ أن يجد هذا الرجل يركب ما شاء من المراكب، ويسكن ما يشاء من القصور، ويأكل ما يشتهي من الطعام، وهو لا يركب إلا رجلين أوتوبيس 11، ولا ينام إلا على الأسبال وما أشبه ذلك. لا شك أنه يجد في نفسه شيئا، لابد النفس، واخد بالك يعني الأمور، حينئذ لا يجد هؤلاء ينظرون إليه أصلا. فخلي بالك، قوانين التأمينات الاجتماعية والحاجات دي قامت من أجل السيطرة على ثورة الفقراء. لكن لو طبقوا شرع الله ودفعت الزكوات وحدثت المضاربات الشرعية وما شكل ذلك لما حدثت الثورات الشيوعية. قال: فإذا جاد الأغنياء على الفقراء كسروا ثورتهم وهدأوا غضبهم، وقالوا لنا إخوان يعرفوننا في الشدة فيألفون الأغنياء ويحبونهم. تاسعا، أنها تمنع الجرائم المالية مثل السرقات والنهب والسطو وما أشبه ذلك، لأن الفقراء يأتيهم ما يسد شيئا من حاجتهم، ويعذرون الأغنياء بكونهم يعطونهم من مالهم. يقول لك الناس ما بتأثرش، الناس بتدفع حق الله عز وجل في المال، بيكسب المال من حلال وينفقه في حلال ويدفع زكاته، فما على المحسنين من سبيل. قال: يعطون ربع العشر في الذهب والفضة والعروض. والعشر أو نصف عشر، عارف 10%، والعشر أو نصف في الحبوب والثمار. وفي المواشي يعطونهم نسبة كبيرة، فيرون أنهم محسنون إليهم فلا يعتدون عليهم. عاشرا، النجاة من حر يوم القيامة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة، كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. وقال: في الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شمال ما تنفق يمينه. الحادي عشر، أنها تلجئ الإنسان إلى معرفة حدود الله وشرائعه. إزاي بقى؟ لأنه لن يؤدي زكاة إلا بعد أن يعرف أحكامها وأموالها وأنصابها ومستحقها، وغير ذلك مما تدعو الحاجة إليه. الغني هيجي يقعد يقول لك علمني أحكام الزكاة، تعلم شرائع الله بتفاصيلها، هذا يزيده علما وقربة من الله سبحانه وتعالى، لأنه تعلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. تعالى أنت لما تعرف الآن شروط الزكاة وموانع الزكاة وفي من تجب الزكاة والأموال التي تجب فيها ونصابها والحول والأمر، كل الكلام ده تعلمته وازددت علما ولا لا؟ تعلمته وازددت علما. الثاني عشر أنها تزكي المال، يعني تنمي المال، ينمي إزاي ده المال بينقص؟ لا ما بينقص، ده بيزيد. أنها تزكي المال يعني تنمي المال حسا ومعنى، ليس الأمر من باب البركة فقط، لا، هو بيزداد علمت أم لم تعلم. تزكي المال يعني تنمي المال حسا ومعنى، فإذا تصدق الإنسان من ماله فإن ذلك يقيه الأفات، يمنع عنك الأفات التي كانت ستأتي فتقضي على المال. هم الجماعة الذين أرادوا أن يهربوا من دفع الزكاة، ماذا كانت النتيجة؟ قال الله في سورة القلم ماذا؟ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. طب هم مشتريين، هم نووا نية سودة، فرب العالمين عقبهم بنيته، فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرصكم إن كنتم صارمين، فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرد القادرين، فلما رأوها قالوا إن لضالون. لا دي مش جنينتنا، الجنينة بتاعتنا كانت مريقة ومثمرة، مش كده؟ في الآخر اكتشفوا إنهم رب العالمين عقبهم سبحانه وتعالى بحرقها. فالزكاة تدفع عنك الآفات، تحميك وتحمي مالك، ممكن يحدث حريق، يحدث غرق، يحدث كذا، الزكاة تحفظ الأموال. فيقول الشيخ تزكي المال بنعمة، تنمي المال حسا ومعنى، فإذا تصدق الإنسان من ماله فإن ذلك يقيه الآفات، وربما يفتح الله له زيادة رزق بسبب هذه الصدقة. ولهذا جاء في الحديث ما نقصت صدقة من مال، المال لا ينقص بسبب الصدقات، بل وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. أما الربا اللي انت شايفه زيادة، يمحق الله الربا، يمحقه ويربي الصدقات. يقول هذا شيء مشاهد أن الإنسان البخيل ربما يسلط على ماله ما يقضي عليه أو على أكثره باحتراق أو خسائر كثيرة أو أمراض تلجئه إلى العلاج الشديد العظيم الذي يستنزف منه أموالا كثيرة، مش بيحدث؟ ولذلك قال لك إيه؟ كما في الحديث داووا مرضاكم بالصدقات. تجد لو دفع صدقة ممكن يمنع كان مال عظيم فيضيع منه عن طريق الكشوفات والعلاجات والعمليات، وياريت الإنسان بعد ما بيعمل ده كله بيرجع بمكان صحيح، لا ده بيرجع ايه مش كده يعني نص عمر ولا ايه، بيرجع بعد ما يعمل عمليات هتبقى زي الأول. انسى، تروح يقول لك عملت العملية في ألمانيا في أمريكا، روح أي بلد من البلدان، عمر العضو ما هيرجع زي مكان مرة أخرى، واسألوا أرباب المصائب عافانا الله وإياه. فيقول الثالث عشر أنها سبب لنزول الخيرات، وفي الحديث ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، يعني إحنا لما حصلت لنا المشكلة التي اجتمع علينا العالم، اليهود مع أمريكا مع قطر مع تركيا مع كل بلاد الخراب العبري، من أجل أن تقوم أثيوبيا ببناء السد لمنع الماء عن مصر لترقيع الشعب المصري والجيش المصري والقيادة في مصر، ماذا كانت النتيجة؟ هل قام علماؤنا وقالوا للناس منع القطر من السماء متوقف على منع الزكاة؟ حتى قال كده؟ هل اتكلمنا وبقيت عندنا رسالة قام بها أهل العلم في بلادنا في كل النبوع وقالوا تدفعوا زكاة أموالكم، فإن حدث ولم يمنع أحد من رجال الأعمال أو غيره من الأغنياء زكاته فإن رب العالمين لم يمنع عنا الماء أبدا، وإنما منع الماء يكون عن طريق ما؟ عن طريق ماذا؟ عن طريق منع الزكاة. قال: ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء، ولولا البهائم لم يرزقوا. طيب نحن نطبق هذا الكلام، لم نسمع دعوة من علماء مصر وعلماء الأزهر وعلماء والدعاء يقوموا كلهم يقولوا للناس ادفعوا عن أنفسكم هذا الخراب المنتظر بدفع، مش مطلوب منكم حاجة أبدا غير أنكم تعملوا إيه؟ تدفعوا زكاة، ادفعوا زكاة أموالكم. يا ريت يصبح مشروع قومي، مشروع قومي عظيم، إن الشعب كله يسعى إلى دفع الزكاة. من أجل إيه؟ من أجل إرضاء الله أولا، وحتى لا يغضب ربنا فيمنع عنا القطرة من السماء. الرابع عشر: أن الصدقة تطفئ غضب الرب. طبعا هذا أمر لا يتصور ولا يفهم، هذا كيفيته غير معلومة، لأنها من أحاديث الصفات. أن الصدقة تطفئ غضب الرب، طبعا بمشيئة الله، لأن هذه أمور متعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فجعل رب العالمين الصدقة إن تصدق بها العبد تطفئ غضب الرب. هذا كلام يعني نحن نفهمه على ظاهره، ونقول إن الكيفية علمها عند ربنا سبحانه وتعالى. الخامس عشر: أنها تدفع ميتة السوء، مصارع السوء وميتة السوء والحوادث الصدقة تمنعها. السادس عشر: أنها تتعالج مع البلاء، البلاء نازل من السماء الصدقة تعالجه، فيحدث مقاومة بين الاثنين، يعتلجان كما يعتلج الدعاء، تتعالج مع البلاء الذي ينزل من السماء فتمنع وصوله إلى الأرض الصدقة. السابع عشر: أنها تكفر الخطايا. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ونكتب بهذا القدر، وقد قرأنا كلام الشيخ رحمة الله عليه في فوائد الزكاة الفردية والاجتماعية، على أن نتمم الكلام في المجلس القادم إن شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.